قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وتفسير القرآن بالسنة وتفسير الوحي بالوحي، تفسير الوحي بالوحي، وأيضا تفسير القرآن بالسنة على نوعين. إذا تذكرون لما تكلمنا في أول القاعدة الأولى قلنا هناك تفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير مباشر مثل تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم قال وسلم اليهود ولا الضالين قال النصارى، هذا تفسير يعني معين خاص في هذا في هذه الآية. كذلك تفسير الكوثر لأنه النهر، وهكذا تفسير جاء مباشر خاص معين. والنوع الثاني تفسير ماذا عام مثل أقم الصلاة، هذا جاء تفسيره في يعني عموم أفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته. فأيضا السنة تفسير القرآن بالسنة أو تفسير السنة للقرآن أيضا على نوعين، على نوعين، فهي شارحة للقرآن ولا شك وموضحة له ومبينة، فهي من الوحي. قال قد قال الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، واستدل بقوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وكذلك قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالسنة بيان وتوضيح وشرح، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. وهنا لا بد من التنبيه على أمر ألا وهو لا يظن، يعني هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام تيمي هنا هو من باب التوضيح، من باب يعني التقسيم التوضيحي، لا أنه يفرق بين القرآن والسنة في التفسير، أو أنه يكتفى بالقرآن عن السنة، لا بد من هذا. إذن هذا كله النوع الأول كله داخل في نوع واحد، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة لا فرق بينهم، لكن يعني من باب بيان المراتب ومن باب بيان التوضيح فقدم هنا تفسير القرآن بالقرآن لأنه يعني تفسير في نفس السياق، وإلا القرآن والسنة واحد. مثل لما نتكلم عن تقسيم الحديث الصحيح متواتر ومشهور، وإلا كله إيش صحيح وكله سنة وكله وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين المتواتر ولا بين المشهور ولا العزيز ولا الصحيح الأحد. فهنا لا يراد بذلك التفريق بين القرآن والسنة، فلا فرق بين القرآن والسنة في تفسير القرآن، كلاهما واحد شيء واحد، إنما هو رحمه الله أراد بهذا التقسيم كما قلنا بيان المراتب للتفهيم والتوضيح، وإلا لا فرق بين القرآن والسنة، بل لا يجوز اعتقاد أن السنن أو ما في السنن يخالف ما في القرآن البتة، إلا ما يتعلق مسألة النسخ أو نحو ذلك هذا موضوع آخر، وإلا لا فرق بين القرآن وبين السنة في التفسير. قال والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي، نبه على هذا، كما ينزل القرآن فلا فرق إذن بينهما، لا أنها تتلى كما يتلى، هذا هو الفرق فقط في مسألة أن القرآن نحن متعبدون بتلاوته، أما السنة لا، القرآن لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى ونحن متعبدون بتلاوته نتلوه، وهناك نصوص في أجر تلاوة القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا جاءت فيها نصوص أن ألفاظ القرآن نحن نتعبد إلى الله بتلاوتها نتلوها. أما السنة فهي من عند الله سبحانه وتعالى، لكن تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تتلى كما يتلى القرآن. وإلا في الاستدلال لا فرق، في التشريع لا فرق، كله وحي من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. نعم. ثم قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، من القرآن، من نفس القرآن تطلب التفسير، لا يعني أنك تكتفي به عن السنة، لكن لما تقرأ مثلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، جاءك التفسير هنا واضح مباشر متصل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم أيضا ترجع إلى السنة لأنها ستوضح لك أكثر وأكثر، فلا فرق بينهما. قال: فإن لم تجده فمن السنة، لأنه لا فرق بين القرآن والسنة. واستدل بهذا الحديث، حديث لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فهذا الحديث هنا يعني جود إسناده المصنف رحمه الله، وهناك من العلماء من تكلم عليه وضعف هذا الحديث ضعفوه وحكم عليه الإمام البخاري بأنه منكر. وهناك أيضا يعني قالوا نكار في المتن نفسه على الإسناد، في الإسناد لا يصح، وأيضا المتن يعني فيه نوع نكار، أو قد يفهم ويحمل على غير محمله الصحيح. فقال هنا: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. وكان يفهم منه التفريق بين الكتاب والسنة، يشعر كأنه يمكن الاكتفاء بالقرآن، بتفسير القرآن، أن تفسير القرآن بالقرآن دون السنة. وهذا الكلام قد استغله البعض، ويعني كأنه نأى بنفسه عن السنة، أو نظر إليها كأنها بمنظور دون القرآن، وأصبح يقول: لا نأخذ إلا بما جاء في كتاب الله، وأصبح يرد السنة ونحو ذلك. فهذا الحديث كأنه استغله البعض من في قلوبهم مرض، ويعني لكي يحتجوا على باطلهم، فقال: يكتفى بالقرآن. قال: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. ويعني يحتجون أننا نجد تفسير القرآن في القرآن، ويكفينا القرآن ولا نحتاج إلى السنة. ونحن نقول إن القرآن لا يفسر إلا بالقرآن والسنة معا، القرآن لا يفسر بالقرآن وحده، والقرآن لا يفسر بالسنة وحده، إنما يفسر بالقرآن وبالسنة معا وبأقوال الصحابة كما سيأتي. فلا بد من هذا، ولا يكتفى بالقرآن دون السنة، لا يمكن أن يستغنى عن السنة في تفسير القرآن أبدا لأي حال، بل لا يستغنى أيضا عن تفسير الصحابة الكرام كما سيأتينا. إذن فهذا قد يشعر أو قد يفهم منه أو قد يستغله البعض يعني على ما يريدون قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، لم تجد من الكتاب، لم تجد من السنة، قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. وهذا تمسك به أصحاب الرأي الذين تكلمون في أصول الفقه ونحو ذلك، ويعني غلبوا جانب الرأي ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيده على ذلك، وكأن الرأي يعني قسيم للقرآن والسنة، فهذا لا شك أنه باطل، وليس هذا هو المقصود. ولا شك أن الصحابي هنا يعني على فرض أو على القول بقول من صحح هذا الحديث كشيخ الإسلام وغيره وابن القيم، فهنا قول الصحابي معاذ من كبار الفقهاء، لما يقول معاذ أجتهد رأيي، هل يظن به أنه يعني الرأي مجرد أم الرأي مسنود إلى الكتاب والسنة؟ وهنا المصنف أراد أن لماذا أتى بهذا الكلام؟ لكي يستدل على أمر وهو اجتهاد الصحابة أو تفسير الصحابة. قال أجتهد رأيي، يعني يجتهد الصحابي في إطار النصوص العامة والقواعد العامة. والمجتهد إذا أراد أن يحكم في مسألة لم يرد فيها نص واضح، على ماذا يستدل؟ يرجع في اجتهاده على القواعد العامة. هنا قواعد عامة، يعني في عندك قاعدة وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذه قاعدة عامة ينزل عليها أمور كثيرة حادثة في أي زمن. فالمجتهد والذي يتكلم برأيه وباجتهاده له مرجعية، لا بد أصل يستند إليه، أما أنه هكذا بمجرد الرأي المجرد البعيد المخالف والمصادم لكتاب السنة، هذا مردود وباطل، وحاشا الصحابة أو حاشا معاذ رضي الله عنه أن يريد هذا أبدا. إنما الرأي الذي يسند إلى الكتاب والسنة، لأن هؤلاء أصبحوا يجتهدون بآرائهم ويقولون بأقوال تصادم الكتاب والسنة، اجتهدوا وأدخلوا وأمعنوا الرأي فنفوا الصفات، نعوذ بالله، وأدخلوا الرأي وجوزوا وأحلوا الحرام أو حرموا الحلال أو جوزوا الشرك ونحو ذلك، فهذه كلها آراء مذمومة وليس هذا هو المقصود والمراد. الشاهد أنه يعني لا يجوز التفريق في التشريع وفي التفسير كذلك بين القرآن والسنة، ووجوب الأخذ بهما معا، لا بد من هذه القاعدة، لا يجوز التفريق بين القرآن والسنة في التشريع وفي التفسير، ويجب الأخذ بهما معا، فلا يستغنى بالقرآن عن السنة البتة. وقلنا هذا التقسيم الذي ذكره أو أراده أو عناه المصنف هو لأجل بيان مراتب التفسير ولأجل التفهيم فقط، لأجل التفهيم. وطبعا هناك يعني أحاديث يعني تدل على أن القرآن والسنة لا يفترقان ولا يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وقوله في الحديث الذي مر معنا ألا وإني أوتيت القرآن وأتله معه، ألا إن السنة مثل القرآن، فلا يجوز التفريق، أو يعني يفهم هذا الحديث على غير المفهوم الصحيح. نعم. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. نعم. ثم ذكر النوع الثاني، أو يعني نقول القسم الثالث، وإلا ما مضى هو قسم واحد، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة شيء واحد لا فرق بينهما، لكن عند يعني المفاضلة بينهما أو التفريق بينهما فأعلى الطرق تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة.